تقول وسائل الإعلام الكورية الجنوبية إن المنظمات في كوريا الجنوبية خاضت النضال لتزيارة وزير الدفاع الأمريكي لكوريا الجنوبية والتي تجلب أزمة الحرب، وذلك أمام مبنى الحكومة العميلة في سيول يوم الثاني من هذا الشهر. أقامت حركة المواطنين الطارية لإسقاط سلطة باك كون هي مؤتمرا صحفيا، وكشفت فيه أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لكوريا الجنوبية كانت تهدف إلى توجيه الضغوط إلى الشمال. هذا وشن أفراد الحركة الوطنية لردع نشر الساد وحركة المواطنين لمعارضة الحرب وإحلال السلام مظاهرة وفي أيديهم لافتات كتبت عليها شعارات مثل لا حاجة إلى الساد الأمريكي، وكفوا عن المناورات الحربية، وابدأوا مفاوضة السلام. طالب المتظاهرون بالكف عن المحادثات التي ستناقش مسائل الضغوط العسكرية على الشمال والنشر الساد في كوريا الجنوبية وإقامة النظام الدفاعي الصاروخي الثلاثي وإلى آخره.